المواكبة الكريمة المباركة من هذا الشباب الكريم الطاهر ومن هؤلاء الفتيات الطيبات الطاهرات العزيزات الشريفات. تلكم الكوكبة الكريمة التي جاءت من جديد بعد القادسية واليرموك وحطين وبدر وأحد، جاءت لتمضي على طريق الدعوة الطويل، على طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، جاءت لتمضي على ذات الطريق الطويل، جاءت لتنضم الى ركب الدعاة المبارك الموهم في القدم الضارب في شعاب الزمان ملة نوح عليه السلام. جاءت هذه الكوكبة لتمضي على ذات الطريق مستقيمة الخطى ثابتة الاقدام تجتاز السوك والصخور والإدارة، نعم تسير بماء وتتمزق هنا وهناك اشياء، ولكن الرب الكريم من هذه الكوكبة الكريمة في طريقه لا ينحني ولا ينسني ولا يحيد، لانه على ثقة مطلقة وعلى يقين جازم بنهاية الطريق، وعلى ثقة ان قوى الباطل مهما رفضوا من قوى الحديد والنار لهذا الدين العظيم فان النهاية كما قال الله جل وعلا: ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإن النهاية تتألق كالأمل وتشرق كالفجر وتتحرك كالنسيم كما قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تأتي هذه الكوكبة الكريمة المباركة من جيل الصحوة الإسلامية الكريمة المباركة، الجيل الذي تفتحت عينه على نور الإسلام، الجيل الذي انشرحت بصيرته لتقدم الحق، الجيل الذي لم يخدع بصره طريق الحضارات الغربية الخاطف للأبصار، الجيل الذي لم يؤثر فيه سحر الحضارات الغربية المغير للعقول والأفكار، الجيل الذي بدأ يوجه وجهه من جديد إلى مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، ويولي ظهره لواشنطن وباريس ولندن وبنكوك ومدريد. إنه الجيل الكريم المبارك، وحيثما توجهتم يا أحبابي أبشركم بالله، حيثما توجهتم في كل بقاع الدنيا وجدتم صحوة إسلامية عظيمة كريمة مباركة، وجدتم إقبالا شديدا على الله جل وعلا، وجدتم نفوسا مشتاقة لدين الله، وجدتم نفوسا متعطشة للإسلام بعد أن أحرقها لفع الهاجرة القاتل وأبناها وأرهبها كل من المشي في الدين والظلام. حيثما توجهتم وجدتم نفوسا خاضعة، ووجدتم شبابا وفتيات، وجدتم عودة صادقة إلى الله جل وعلا، وسمعتم آهات التائبين ونظرات العابدين، تردد ودموع الخشية من الله تبلل خشيها وهي تناجي ربها وتقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والله إنه لصبح كريم مبارك، صبح هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت تتنسل بفضل الله جل وعلا في كل بقاع الدنيا. أبشركم أيها الأحبة، والله لقد رأينا في مصر، لقد رأينا في خطب الجمعة وفي المحاضرات ما يزيد على 30,000 من الشباب والفتيات، وجدنا عودة صادقة إلى الله جل وعلا، ورأينا دموع الخشوع ودموع الخشية ودموع الخوف، وسمعنا آهات التائبين ونظرات العائدين تنادي ربها جل وعلا وتسأل الله التوبة والأوبة والفتح والعفو والوقار. وجدنا نفوسا قد استاقت للإسلام، وجدنا نفوسا قد تعطشت للقرآن وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. والله إنه لصبح كريم مبارك، صبح تنفس في الضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز الزورق، وشبيبة الإسلام هذا بينكم في ساحة الأنشاء يسمع صيغة، وقوافل الإيمان تتخذ المدى برا وتصنع للمحيط الشورق وما أمرها بالصحوة الكبرى سوى وعد من الله الكليل تحقق. وما أمرها بالصحوة الكبرى سوى وعد من الله الكليل تحقق. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعدقا. هي في رياض قلوبنا شيخونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تنفس من سيحفظ نوره أرمي يدا شدت علينا المشرقا. فجر تنفس من سيحفظ نوره أرمي يدا فتت علينا المشرقة. يا نهر صخرتنا رأيت كفافنا وعلى الصفاف رأيت أزهار التقى. فيا جيل صخرتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد انقطاع تمشقا. يا جيل صخرتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد انقطاع تمشقا. لك في كتاب الله فجر صادق لك في كتاب الله قصر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق. لك في رسولك قدوة فهو الذي في الصدق والخلق الرفيع تفنقا. يا دون صحوتنا فتبقى شامخا ولسوف تبقى بالكتابك أشمقا. ولكن هذه الصحوة الإسلامية المباركة من أجل أن تكون صحوة قوية بناءة مثمرة راشدة فإنها تحتاج إلى منهج يضبطها ويقوم مسيرتها ويقود سيرها وخطها ومسراها. وما لم تكن هذه الصحوة الكريمة منضبطة بهذا المنهج الشرعي فإنها ستضيع كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. واسمحوا لي أيها الأحبة كابن من أبناء هذه الصحوة الكريمة المباركة أن أضع اليوم بين أيدي حضراتكم بعض قواعد وأصول هذا المنهج الشرعي لترشيد هذه الصحوة الكريمة المباركة. ولا أريد أن أطيل عليكم. القاعدة الأولى من قواعد ترشيد هذه الصحوة هي وجوب الحوجر إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وجوب العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. والعودة إلى القرآن ابتداء وإلى السنة ليست نافلة ولا تطوع ولا اختيار إما أن نعود وإما أن لا نعود. لا بل إنه الإيمان أو لا إيمان. إنه شرط الإسلام وحتم الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العودة الى القرآن الشريف باجتناب اوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده وان يحول هذا القرآن في حياة الامة الى تشريع والى واقع والى منهج حياة والى مجتمع متحرك والى مجتمع منظور. ان الحكم الا لله الى كتاب الله جل وعلا والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما ذلت الامة الا يوم ان ضيعت كتاب ربها وسنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم وراحت تذهب وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة اخرى وبين يديها مصدر عزها واصل شرفها وكرامتها وبقائها ووجودها. فالعودة الى القرآن بالوقوف عند اوامره ان نمتثل اوامره امرا امرا ونهيا نهيا وحدا حدا بل وكلمة كلمة وحرفا حرفا وان نرجع الى سنة الحديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم وقديما. وهذه سلسلة قديمة حديثة اننا نسمع ونرى من ينادي بين ابناء الامة لوجوب العودة الى القرآن دون السنة ويقولون لان السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها المرفوع فلا بد من العودة الى القرآن فقط وتنحية السنة. وهذه سلسلة قديمة حديثة. فقديما جلس الصحابي الشريف عمران بن قصير يحدث الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا ابا نجيب حدثنا بالقرآن اي لا تحدثنا بالسنة. فقال الصحابي الجليل رضوان الله عليه انت واصحابك تقرؤون القرآن فحدثني عن الصلاة واركانها وشروطها وحدودها. هل هناك آية في القرآن الكريم تقول بأن الجمعة ركعتين؟ هل هناك آية في القرآن تقول بأن الظهر أربع ركعات؟ هل هناك آية في القرآن تقول بأن الصبح ركعتين؟ بأن الصبح ركعتان؟ كلا، إن السنة هي التي بينت وهي التي وضحت، لأن السنة مبينة وموضحة ومفسرة للقرآن، بل ومن معجزات النبي الخالدة صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وحسن الحديث وصحح الحديث شيخنا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. أي عليكم بالقرآن فقط دون السنة. هذه من معجزات النبي الخالدة، وقد وقع ما أخبر به رسول الله لأنه لا ينطق عن الهوى. ألا وإن رسول الله قد آتاه الله الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة. فلا بد أيها الأحبة من العودة إلى القرآن والسنة الصحيحة، ولكن بهذا القيد وهذا الشرط، لأن كل من يعمل الآن على الساعة يقول بأنني أعمل على بالقرآن والسنة. ولكن أيها الأحبة، حتى تتآلف القلوب ويشتمل الصف ويتحد الأشمل، لا بد من هذا القيد ومن هذا الشرط، ألا وهو وجوب العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. من من المسلمين لا يريد أن يفهم القرآن والسنة بفهم أبي بكر رضي الله عنه؟ من من المسلمين لا يريد فهم عمر؟ من من المسلمين لا يريد فهم علي أو فهم عثمان أو فهم معاذ أو فهم أبي بكر أو فهم هؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار ومن تبعهم من التابعين في القرون الخيرية الثلاثة الأولى ومن بعدهم؟ بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، فإن الطائفة المنصورة قائمة في كل زمان ومكان، لا يخلو منها زمان ولا مكان. بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن نعود إلى القرآن والسنة بفهم السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بد من العودة إلى هذين النبعين الصافيين بهذا القيد وهذا الشرط. لماذا؟ لأن سلف الأمة هم أفهم الناس للقرآن والسنة، وهم أبعد الناس بالعلم، وهم أقرب الناس للحق. ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمنقب ناس، من كان مستنا فليستن بمنقب ناس، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم، اتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا هو الطريق يا أبناء الصحوة، هذا هو السبيل أيها المسلمون، هذا هو السبيل لرضوان الله جل وعلا ولمرضاته ولجنات النعيم في الآخرة. والله لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط وهذا السبيل تحديدا جليا واضحا، كما في الحديث الذي رواه الدارمي في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، إلا أن الحديث مرتفع لدرجة الصحة فهو حديث حسن. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا سبيل الله وقطع عن يمينه وعن شماله خفوفا متعرجة، ثم قال الحبيب: وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بل وحسب النبي أهل هذا السبيل وأهل هذا الصراط كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في السنة وأحمد في المسند واللالكائي في السنة والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم من حديث معاوية وأبي هريرة وأنس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية على 73 ملة كلهم في النار. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام، أكتفي بقاعدة أخرى ثانية من قواعد ترشيد الصحوة الإسلامية المباركة، وهي من أهم القواعد التي يحتاجها أبناؤنا وأحبابنا وإخواننا من أبناء هذه الصحوة، ألا وهي: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن أروع ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الاعتصام، يقول: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الكريم والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم وضلوا عن سواء السبيل. إننا نريد من أبناء الصحوة تحررا، لا نريد تعصبا بغيظا أعمى، لا للجماعات ولا للأفراد ولا للشيوخ ولا للمناهج، بل نريد من شباب الصحوة تعصبا وتمسكا بالحق وللحق على لسان أي أحد. لماذا؟ لأن التعصب البغيض الأعمى يصد الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. فإننا لازم نرى من بين أبنائنا وأحبابنا وإخواننا من يتعصب لجماعته، فجماعته هي جماعة المسلمين وهي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فهي على الباطل. ولذا فإن كل ما يصدر عن جماعته فهو شرعي، وكل ما ينتج عنها من نظريات من أفكار وفتاوى نظرية أو حتى اجتهادات حرجية فهو الشرعي وهو الصواب وهو الصحيح. ومن ثم فإن شيخه في هذه الجماعة هو الأوسع علما وهو الأنصع بشة وهو الأقوى بيانا وهو الأعظم دليلا، حتى ولو لم يكن عند شيخه دليل يقنع ولا علم يشجع. ومن ثم فهو لا يقبل في شيخه نقدا ولا مراجعة على الإطلاق. وهذا أيها الأحبة من التعصب الذي لا يقره الإسلام ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحذر منه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن نتيجة هذا التعصب ظاهرة لكل أحد، ولا يمكن على الإطلاق أن نكفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، وأن نبرئ الصحوة أو بالأحرى وأن نبرئ بعض أفراد الصحوة الإسلامية من هذا الشيء العظام ومن هذا المرض الفتاك الخطير. لا ينشر هذا المرض إلا أحد جلس ينظر للحركة الإسلامية المعاصرة من درج عادي أو من مكتب مغلق مغير. إن هذا الواقع نعيشه ونحياه. هذا التعصب حتى الصف وبدر ظهور العداء وبدر ظهور الخلاف، ولا بد من التعالي على هذا التعصب ومن التحرر منه ومن التخلص منه ومن التخلص منه، وذلك لا يكون الا بتشرد القلوب لله جل وعلا. ولان ننطلق في اعمالنا ودعوتنا لا نريد قوميه ولا عصبيه ولا غايه ولا شارة، ولا ندعو لمصلحه او رغم، ولا ندعو لتملك او هوى، اننا ندعو الى الله جل وعلا وحده لفهم سلف الامه الصالح. والله ان هذه الدعوه تجمع القلوب وتوحد الصفوف وتزيل بذور العداء والشقاق والنزاع من بين هذا الصف، واننا لعلى يقين جازم ان اعداء الاسلام قد دخلوا باذن الله ولن ينجحوا باذن الله في الوصول الى قلب الصحوة الاسلامية من الخارج، ولكنني على يقين انهم يستطيعون ان يدخلوا الى قلب الصحوة من داخلها. وتظهر ظهور العداء والخلاف بين افرادها امتثالا عمليا لمقولتهم الخبيثه الخطيره التي تقول لا بد ان يتسبب في قطع الشجره احد اغصانها. لا بد ان يتسبب في قطع الشجره احد اغصانها، فلا بد ان يكون على مستوى هذه المؤامره، ولا بد ان يكون على مستوى هذه الامانه، وعلى مستوى هذا الدين التحمل من التعصب الغليظ الاعلى لاي احد، بل اننا يجب ان نتعصب للحق على لسان اي احد، فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فمن نتيجه كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه يقول لا ليس لاحد ان ينصح للامه شخصا يدعو الى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لاحد ان ينصح للامه كلاما يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الامه، بل ان هذا من فعل اهل البدع والاهواء الذين ينصحون للامه شخصا او كلاما يوالون ويعادون ويفرقون به بين الامه. ويقول شيخ الاسلام في موضع اخر من مجموع فتاويه المبارك يقول: ومن تعصب لواحد من الائمه بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، فمن تعصب لواحد بعينه من الأئمة ففيه شبه من هؤلاء، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. أيها الحبيب، أيها الحبيب، اعرف الحق تعرف أهله، ينبغي أن نتعالى وأن نتفرد في دعوتنا لله جل وعلا، وأن نخلص أحوالنا لله عز وجل، لا سيما إذا علمنا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن. عالم وقارئ للقرآن، لماذا؟ لأنه ما استغرب بعلمه ولا بقرآنه الله جل وعلا، وإنما عمل من أجل الزعامة أو من أجل الريادة أو من أجل القيادة أو من أجل السمعة أو من أجل الشهرة أو من أجل أن يقال إنه داعية وإنه عالم وإنه قارئ أو إنه منذر أو إنه مشاهد وقد قيل، فيأمر الله جل وعلا به فيسحب على وجهه في جهنم والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أصحابه أي أقطاب بطنه، فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحل، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. أيها الحبيب، لا بد من التجرد والإخلاص لله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياك من المتقين ومن المتجردين في أقوالهم وأفعالهم لله رب العالمين. فيا أيها الأحبة، ينبغي أن تتحرر الصحوة من هذا الداء ومن هذا المرض لينتهي هذا الخلاف الذي هو شر كله. والله ما ذكر الله الخلاف إلا وحذر الأمة منه. قال الله عز وجل: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا، نتيجة حتمية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولقد أخرج الله من رحم من الوقوع في شر وبراثم الخلاف. فيا أيها الحبيب، لا بد من أن نكون على مستوى هذا الدين وعلى مستوى هذه الأمانة، وأن نتحرر من هذا التعصب الغليظ الأعمى، وأن نتمسك بالحق على لسان أي أحد، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. بل والله لقد ذكر الله أهل الكتاب وشهد لهم بالخيرية التي تمثلوا بها، فقال عز وجل: وإن من أهل الكتاب من تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومنهم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أيها الحبيب، وأخيرا لا بد من أن نتورع في أقوالنا وأفعالنا، فإنني أرى نرى كثيرا من احبابنا واخواننا لا يتورعون ان يحكموا حتى على النيات وعلى نيات من؟ على نيات بعض العلماء وبعض الدعاة وبعض اهل الخير من المصلحين الصالحين، وهذه مزلة خطيرة ايها الاخيار الكرام، لان النية لا يعلم لها الا الله جل وعلا. اما نحن فلا ينبغي ان نتعدى الحكم على الطوائف، اظهروا لنا احسن اعمالكم والله اعلم بالصوائب، كما قال فاروق الامة رضي الله عنه وارضاه. فينبغي ان يتورع في اقوالنا في الحكم على الناس، لا سيما على العلماء وعلى الدعاة. ونحن نرى حملة شرسة ضارية في الاعلام الغربي وديونه على الاسلام بصفة عامة وعلى العلماء والدعاة الصادقين بصفة خاصة، وقد ينجر بعض المسلمين الكرام في ترجيح هذه الاقوال وهذه الاشاعات على علماء الامه ودعاتها دون تورع او دون خجل او وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد. والله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال جمهور المفسرين: وكثير الظن الذي والظن الذي امر الله عز وجل ان ينتهي المسلمون عنه هو ظن السوء والشر باهل الخير والصلاح. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ليلقي لها بالا فيرفعه الله بها في الجنه، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ليلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. واختم بقوله الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه الله تعالى اذ يقول: اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان لحوم العلماء مسمومه، وان معاده الله في هتك اسكار منتقصيه معلومه، وان من اطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل هذه الصحوه صحوه راشده، صحوه مثمره، صحوه قويه بناءة، وأن يجعلها سبب خير للإسلام والمسلمين. اللهم طيب لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احمي المسلمين السفاة واسق المسلمين العراة وأطعم المسلمين الجياع. اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الزيد واهل الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفق بركان المسلمين الى ما تحبه وترضاه، وارزقه اللهم بالبطانه الصالحه الناصحه يا رب العالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تذكيره تدميره برحمتك يا ارحم الراحمين. ايها الاحبه، اكثروا من الصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما امرنا الله جل وعلا بذلك في محكم كتابه، فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطر او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله.